اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم وأصلح أمورنا وأصلح شؤوننا. اللهم تول أمرنا وأصلح شأننا. اللهم واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا يا ربنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الثبات في الأمر، ونسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت ربنا، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه. نسألك أن تحرم وجوهنا على النار يا أرحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، ونسألك الفوز بالقضاء والنصر على الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم وأعلي كلمة الحق والدين، ودمر اللهم الكفرة والملحدين. اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في الشام وفي العراق وفي كل مكان، كلهم يا ربنا ناصرا ومؤيدا وحفيظا وظهيرا. اللهم ثبتهم على دينك يا حي يا قيوم. ربنا احقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم وداوي مرضاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم، ومكن لهم دينك الذي ارتضيته لعبادك الصالحين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا القوة والجبروت. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل الجنة هي دارهم وقرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراقنا الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم بيض وجوهنا، اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت زلله وإجرامه، ووفقته فاستعد لما أمامه يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وارفعنا ولا تضعنا،